يحبسوا قلبي ستوكرفون حصريا على موقع djkimo.com. الضرب على العيون واجب علشان بالحب مش عجب العمة تعلى على الحجيب لا فوقوا حالكو ما تشرب شبقة خصمكو ده انا دست عليكو كلكو ما تواتي سرحت في جسمكو ده انا عبتها لكو تعرفوا تصرفوا قبلوا يلا عايزكو تسندلوا الراجل مش جدع لا ينكش ويجيب حد يحللو واقف قدامكو بطولي على سكة انا نفسي تقولي هما الفين الابطال اللي على الستوري اكلتولي انا عمري ما جبت مرة خلف ده انا موت بكرامتي وسط الف ومليش في الكذب ولا الكلب لا اخوك يا عجيبة انا في التفخيت حاسب ماليش يا دوب سلاح معاك هعيش يا ابن انت على الفاضي مفيش ايوه انا بندبة عمال بتجرح سنار وبيضربوا يا عمنا اللي بقول انا يس بيجي قدامي يقطم هنا قلبك مش ناوي يجيبك ما تخافش دي علقه واسيبك سهله بسيطه الصدفه جامله ما تخافش شايل لك انا نصيبك انا صاحب دراعي وقت دي اجدع من الف ميت صديق اصحابي ده محوني بالبطيخ لما احتجت لهم من يومها بقيت واخد قرار ما بقتش برن مهما ضار هتعامل عادي مش حوار طول الله كرف على جدع مش شايف واحد جدع ده في كام جثة كده معينة يا خدا الواحد فيهم اتخدع وحياة عشكو ملحكو انتو مناظر كلكو قبل ما تسلكوا لي اسلكوا من جواكو بس لنفسكو كلها بصراحة عالسليم ما ظابط لكن مع الحريم ربنا عمو بيدين بالنالة وانتا لبسوا صهار واصرفوا احجزوا عالبسوا وكرفوا انصبوا على بعض كشفوا يلا فين كم شنطة جرائية ناسية كويسة كده شغل عيال محدثة كنتوا زمان قبل لما تخبوا بيقولوا دي ناس متميزة الفهم ما بقاش فاهم وبيقنع نفسه وايم انه مفيش منهم متنين واخنا في الهلس بايسين الدنيا معاك حاجة تانية قبلك ما كانتش والله دنيا عارفة ما تغيبي عني ثانية انا ايه بيحصل لي والله بقيتي اكسجين كان لنا وصفه مالي عين انا هنا علشان كوبرين منك ما هجلي العشق انت يا حتتي بعشق امك مصتي انت مكانك جوه القلب ومن حقك تتسدتي شاوري وبالباقي معلكي حالة من الجاب معلكي انت مراتي وكل حياتي وبنت اللي ماليش بعدكي القروة مصاصة يا ابني فوق متصيط عافية ضغط ذوق جن البلد وصاده فوق وحش الكلمة كيمو الديب زاوي للمدى ابو طعم وعسوة للتقال لمحمد سيد اسحقا كيمو